رحمه الله في صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. روى البخاري من حديث معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. انتبه معي، معاوية، من هو معاوية؟ معاوية ابن أبي سفيان، فأبو سفيان اسمه صح ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأم معاوية هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. معاوية كان شابا جميلا طويلا، وكان إذا ضحك انقلبت شفته العليا كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في سير أعلام النبلاء. كان شابا طوالا جميلا، إذا ضحك انقلبت شفته العليا. ومعاوية أسلم في عام عمرة القضية، يعني عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، وأخفى إسلامه. علمت أمه بأنه أسلم فقالت له: لو دمت على ما أنت عليه منعنا عنك المعونة، منعنا عنك المعونة، ولكن أخفى معاوية إسلامه رضي الله عنه وارضاه، ولم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح، يوم فتح مكة. لما أظهر إسلامه استخدمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الكتابة، وكان معاوية كاتبا ماهرا حاذقا. هناك روايات توضح أن معاوية شهد غزوة حنيف، وحنيف سنة كام؟ 9 هجرية، وتبوك كان سنة كام؟ في نفس السنة. قال الواقلي: إن معاوية شهد حنينا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنيمتها، وتألف قلب أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. معاوية كان يكتب للنبي صلوات الله وسلامه عليه فيما بينه وبين العرب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب كثيرون، كان له كتاب كثيرون، ومعاوية من كتابه. معاوية أخ لأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، اسمها إيه؟ حد يعرف؟ رملة بنت أبي سفيان. إذا معاوية قرابته لنا، ما هي قرابة معاوية رضي الله عنه وارضاه لنا؟ تعرفونها؟ خال للمسلمين وخال للمؤمنين، ما هو أخو أمك، أم حبيبة أم المؤمنين، تفهم معي. فمعاوية خالي وخالك، معاوية ابن أبي سفيان أسلم عام القضية وأعلن إسلامه في فتح مكة وشهد حنينا وكتب برسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما بينه وبين العرب ودعا النبي له وعليه، دعا له باتفاق ودعا عليه باختلاف، دعا له كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اهده واهد به، اللهم اهده واهد به. الحديث في المسند برقم 17821. واحد يقول لي انت حافظ الرقم ليه؟ اقول لك لانه وانا اقرا في تاريخ دمشق في الشخصيه المحقق عزا الحديث للمسند وذكر رقم خطا، جلست انا طول العصر ابحث عن الرقم ما حصلت الرقم. بعد فضل الله سبحانه وتعالى بعد البحث لقيت الحديث مختلف كلية في الرقم، يعني حوالي 1000 حديث حطهم زيادة لعل طابع وخصوصا طابع، فأنا حافظ الرقم من ساعتها 17821. افهم معي هذه دعوة باتفاق أنها لمعاوية، لكن أما الدعوة التي فيها خلاف هل دعا له أم دعا عليه، كان لها سبب أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لأحد الملوك فأرسل عبد الله بن العباس إلى معاوية رضي الله تعالى عنه فأتى بيت معاوية فقال له قل له إنه يأكل، فعاد ابن عباس إلى المصطفى ثم قال صلى الله إنه يأكل، فجلس فترة ثم أرسله، فلما أرسله قال له قل إنه يأكل، تكررت الحكاية، فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله له بطنا. هنا اختلف العلماء هل هذه دعوة لمعاوية أم دعوة عليه؟ لا أشبع الله له بطنا، قالوا إنه اللي حملها بذت على إنه دعوة عليه، قالوا إنه دعوة عليه بعدم الشبع، قالوا كان إذا أكل لا يشبع، لكن دائما أصحاب حسن الظن في المقدمة، أصحاب حسن الظن قالوا بل دعا له. لماذا؟ قالوا لأن المؤمن يأكل في مئة أنواع والكافر يأكل في 7 أمعاء. ثانيا المؤمن لا يشبع، المؤمن لا يشبع بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعام وثلث وثلث لنفس. طلاب العلم اليوم يقول لك يا عمي كل واحد اضرب سنته يقعد ياكل ياكل ياكل، يا عمي ارحم نفسك، يقول يا عمي الشيخ والله كل واحد اخبر بسنته، لا تلت طعام تلت شراب تلت للنفس، مش للنفس للنفس، بل ما تضبط يبقى للنفس. تعال معاي، قالوا ان ابا جحيفة وهب استواء رضي الله عنه وارضاه كان يوما قد اكل خبز بر بدهن، كان عيش غله بسم، فلما جالس النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يحبس جشاءه، ما قدرش يمنع التتريع، فراح متترع والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بجواره عمال يدافع فيها مش قادر، واحد طالع. فلما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقصر جشاءك ابا جحيفة واعلم ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة. المتحقق من هذه الرواية ينظر في الدعوة لمعاوية أهي له أم عليه؟ له، بعدما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه. هناك رواية كده قرأتها من قبيل العلم أقولها، لكن الصحة ما أدري في صحتها. قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على زوجته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فوجد عندها معاوية، ووجد على أذن معاوية قلما، فقال له: يا معاوية، ما هذا؟ قال: قلم يا رسول الله، أعددته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أكتب به عن الله وأكتب به عن رسوله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بخير، ثم قال: يا معاوية، إن أنت وليت من أمر المسلمين شيئا فما أنت صانع؟ قالت أم حبيبة: يا رسول الله، أيلي أخي من أمر المسلمين شيئا؟ قال: نعم، وفيها هنات، وفيها هنات، وفيها هنات. الرواية أنا قرأتها في كتب التاريخ، إن كانت صحيحة يبقى فيها نبوة للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فلقد ملك معاوية وأصاب الإمرة، وإن لم تكن صحيحة فالعهدة على من كتبها، ومن كتبها لم يبين، وإنما كتبها من قبيل الأمانة التاريخية في النقل. معاوية بعدما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لمعاوية أخ اسمه يزيد. يزيد كان أخا لمعاوية من أبيه، الأم مختلفة، أم يزيد زينب بنت نوفل، لكن أم معاوية هند بنت عتبة. فيزيد هذا كان عمر رضي الله عنه قد استعمله على الشام، ولما استعمله على الشام أبو سفيان كان من ضمن كده يعني مداعباته لزوجته قال لها: هذا ابني أصبح أعلى من ولدك. يزيد ابن أبي سفيان، أو يزيد ابن أبيه، أو سفيان يقول لهم: ابني الآن أصبح أعلى من ولدك، وهو ابن مراتها. فيزيد استعمله عمر على الشام، ظل بها حتى مات. ولما مات أتى عمر ليعزي رضي الله عنه، يعزي أبي سفيان في ولده يزيد، فأخبره بأنه استخدم أخاه معاوية بدلا منه. فقال أبو سفيان لعمر: رحما وصلتها يا أمير المؤمنين. إذا عمر أمر معاوية على الشام. ولما قتل عمر رضي الله عنه وارضاه، هو قتل ولا مات؟ من الذي قتله؟ أبو الوليد المجوسي ولا المغيرة؟ ولا المغيرة. لما قتل عمر أقره عثمان على الشام، أقره عثمان على الشام. ظل معاوية رضي الله عنه بالشام 40 سنة، بنى فيها قصر كان اسمه القصر الأخضر، كان اسمه القصر إيه؟ الأخضر. بنى فيها قصر. وظل معاوية على الشام بعد المنازعات التي كانت بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، بعدما قتل علي رضي الله عنه وارضاه وتولى الخلافة الحسن رضي الله عنه وارضاه، جلس فيها الحسن كم شهر؟ 6 أشهر. ثم عهد بها إلى معاوية صلحا ليحقن دماء المسلمين، فآل الحكم إلى من؟ إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه. ظل معاوية في الحكم حتى مات سنة 60 من الهجرة، مات عن عمر يناهز 78 سنة تقريبا، يعني عمر. تعال معي، كنت أسمع أثناء الإطلالة على سيرته يعني وجدت حالة احتضار مدونة. لما احتضر معاوية رضي الله عنه قال: يا بني، يعني يوصي أبناء: يا بني إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، وإني دعوت بمشقصة فأخذت من شعره وهو في موضع كذا وكذا، فإذا أنا مت فخذوا ذلك الشعر فاحشوا به في فمي ومنخري. فلما قال ذلك بكت ابنته وقالت له: يا أبت، يا أبت، كلا كلا يا أمير المؤمنين، يدفع الله عنك، يعني ما ايه، ما تفولش اروح، انت ما هتموتش، كلا يا أمير المؤمنين. ثم جعلت تنشد: اذا مت مات الجود وانقطع الندى، من الناس الا من قليل مصرد، وردت اكف السائلين وامسكوا من الدين والدنيا بخلف مجدد. يعني بترثي اباها بهذا ايه، يعني بتقول له انت الموت هيموت معاك الجود ويموت معاك السخاء، لانه ما كان ود سائلا رضي الله عنه وارضاه الا اعطاه. فقال معاويه رضي الله عنه وارضاه يرد على ابنته: واذا المنيه انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع. ثم جعل يوصي من حواليه بتقوى الله عز وجل ويحضهم على ذلك حتى فاضت روحه الى بارئها. فرضي الله تعالى عن معاويه ورضي الله تعالى عن ابي سفيان وعن هند بنت عتبه ورضي الله تعالى عن جميع الصحابه الكرام. عن معاويه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم. ابن حجر رحمه الله ذكر في شرحه على الفتح على الصحيح البخاري بان هذه الروايه قيلت في غزوه حنين لما غنم الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يتالف فيها قلوب الناس، كانما كان هناك معترضون تعطي هؤلاء ونحن الاسبق، فقال صلى الله عليه وسلم: انما انا قاسم والله يعطي. وعندها دعا الانصار ودعا كما تحفظون، قالوا هذا. ولكن البعض قال: مع انه سيق في غير موضعه، لكن اتى به البخاري في هذا الباب ليبين ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يجود على من طلب العلم بالفهم كما ذكرنا في اول كلام. هذا هو الرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم، ان قسم العلم يقول، يقول فيسمعه الناس. كل استوى في السماء ام لا؟ اذا الارضون قسم، قسم، قال، قال: وتوزع على الجميع ما سمعوا، كل سمع مثل اخيه، لكن لم يفهم كل مثل اخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصاب في قسمته العدل، والله تعالى جاد على من شاء. والله تعالى جاد على ايه؟ جاد على من شاء. وانما انا قاسم والله تعالى يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. لن تزال، فعل ما زال به يفيد الاستمرار، لا زال به فعل يفيد الاستمرار. الله، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، ده دي بشارة. هذه هذه بشارة بثها المصطفى صلى الله عليه وسلم من 1417 سنة. بس البشارة دي الأمة أي أمته ستظل قائمة على أمر الله أي على دين الله. قلنا إن قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلنا هذه بشارة بالخير وهذه نبوة من نبوات نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والأمة لفظ يطلق ويراد به معاني كثيرة في القرآن. ترى الأمة تطلق على فرد عظيم الشأن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وتطلق الأمة على الجماعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكلمة أمة تطلق على إيه؟ على الزمن. سورة إيه؟ سورة يوسف. والذكر بعد أمة يعني بعد حقبة من الزمن. هنا الأمة معرفة. تطلق كذلك على الدين. على الدين. جزاكم الله خير. تلك أمة حاضر. ولن تزال هذه الأمة قائمة. العلماء اختلفوا في تحديد الأمة دي. هل عموم الأمة؟ لو عموم الأمة يبقى الأمر عايز فحص، لأن هل عموم الأمة في صلاح؟ لا، المخالفات كثيرة بين الناس. والأمة دي يا جماعة بتطلق على فترة الرسول، يعني من عاصر رسالة رسول فهو من أمته، فهو من أمته كما ذكرنا سلفا لا تذكرون. قلنا الأمة في التفصيل أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من عاصر رسالة وسمع بها سواء آمن أو لم يؤمن. يبقى اليهود من الأمة المعاصرين والنصارى من الأمة. وفي الحديث الذي عند أبي داود بسند صحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. وفي التفصيل أمة الإجابة هي التي استجابت لأمر الله تعالى وآمنت برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمة، العلماء قالوا الأمة المراد بها أهل السنة، أهل السنة سيزالون على دين الله حتى قيام الساعة. وبعضهم قال بل هم أهل الحديث فقط. والإمام النووي رحمه الله عليه ذكر أمر طيب، قال بل الأمة هي بقية من أناس، من أناس يقيمون على الحق سواء كانوا علماء أو كانوا عبادا أو كانوا صناعا. لا يشترط أن يبقى عالم حديث. يا محمد رحمه الله قال علماء الحديث، إنه قال لا، قال إني ستبقى أمة جماعة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنها مع أنها باقية لكنها متبعثرة، متبعثرة منهم في العلماء ومنهم في العباد ومنهم في الزهاد، يبقون على الحق هي أمر الله بقيام الساعة. يبقى أمر الله تكرر في عشر مرة، تكرر في حديث مرة بعد مرة. المرة الأولى المراد به الإسلام، والمرة الثانية المراد بها إيه؟ قيام الساعة. والساعة عندما تقوم، تقوم على المؤمنين أم تقوم على شرار الخلق؟ يبقى معناها أمر الله، لا مش معناها قيام الساعة. لا أريدك أن تجاريني، أنا لعلي أقول كلمة أريد أن أمتحن بها ذكاءك، ولعلها تقع مني من غفلة. فالأصل ألا تسمع فقط، تسمع وتحاول. الساعة تقوم على أشرار الخلق، إذن أمر الله ليس معناه قيام الساعة، لكن معناه الريح اللينة الباردة التي تهب قبل قيام الساعة، فلا يبقى مؤمن إلا وقبض. يبقى أمر الله الكلمة الأخيرة المراد بها إيه؟ الريح الباردة التي تهب قبل قيام الساعة، يموت معها إيه؟ كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن الحق مستمر، الحق مستمر، والله تعالى يقيم في كل عصر للأمة من يجدد لها أمر رشدها. لا يخلو عصر من إيه؟ من مجتهد، ولا يخلو عصر من إنسان ملتزم بالحق. واعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كذلك من بشاراته أنه قال: مثل أمتي مثل المطر، مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. المطر في الأول بينزل كده نقط صغيرة، هذه النقاط الضعيفة يعني تشرب من خلالها الأرض، وفي آخره كذلك بينزل كده، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. لكن عندك سورة الواقع، هل يحفظها أحد منكم؟ ترى فيها ها في بدئها: وأصحاب اليمين، ها دي في أوائل آخرة، والسابقون السابقون، ها في جنات النعيم. قول كده معايا: سلة إيه وقليل من الآخرين. افهم معايا، يبقى أنت تربط إزاي؟ لا يدرى أوله خير ما آخره. لا، هنقول الخير في أول، الأول أخير، لكن الأخير لا يعدم الخير من خلال فهم السورة هو: والسابقون السابقون أولئك الإيه؟ المقربون، في جنات النعيم، سلة وقليل. يبقى السلة دي أكبر من قليل، لكن في أصحاب اليمين الإيه؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح منضود، ها، وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بقرار. لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. افهم معايا بلد في الترتيب ده، السبق إلى الجنات يسبق أكثر من أول هذه الأمة، وآخرها لا يعدم السبق ولكن يسبق منهم قليل. أما في أصحاب اليمين فكثير من السابقين وكثير من الإيه؟ من الآخرين. يبقى إذن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أول خير ما آخره، الخيرية في أول هذه الأمة. لكن سيق الحديث: حتى لا ييأس الناس ويقولون إن الجنة قد سكنت، قد نزلها الأولون ولم يبق لنا فيها مكان، فلماذا نعبد الله؟ لا، إن أتاك شيطان قل له اخسأ يا لعين، اخسأ. بل من هذه الأمة في آخرها أناس سيفوقون كثيرين ممن آمنوا في أولها عند ابن أبي نصر. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، من قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. يبقى من يصبر على مرارة الطاعة ويصبر نفسه عن حلاوة المعصية ويصبر على ألم المصيبة ويعض على دينه في زمن الفتن له أجر 50 شهيدا من صحابة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن في الحديث إثبات الخير لمن تفقه في دين الله عز وجل، وفيه كذلك أن الفهم لا يكون بالاكتساب، إنما هو منة وعطاء من الله الملك الوهاب سبحانه وتعالى. وفيه كذلك أن من يفتح الله عليهم بحسن الفهم سيبقى منهم مدد إلى أن تأتي الريح الباردة، سيظل منهم في دنيا الناس ما إيه؟ ما بقي حتى يأتي أمر الله. كذلك في الحديث أن هذه الجماعة القائمة على الحق متناثرة في كل فئات الناس، في علمائهم وعابديهم وزاهديهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله تعالى مساكنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في الفردوس الأعلى.